لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو، بعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان بعض المرفوعات والعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. قال: باب المعرفة والنكرة. قال: والمعرفة، هو في المتن يقول خمسة أشياء، لأنه لم يعد منها الاسم الموصول، يعني حتى تعرف الفرق بين ما كتب في المتن وما كتبناه هنا على السبورة. قال: والمعرفة ستة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الموصول نحو الذي والتي، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه. هو يقول من هذه الأربعة، لكن هذه صارت خمسة بدخول الاسم الموصول فيها، فوما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة. هذا الباب يقسم الاسم تقسيما جديدا. نحن قسمنا الاسم من حيث دلالته على المعنى إلى اسم ذات واسم معنى. إن دل على محسوس فهو اسم ذات، وإن دل على معقول فهو اسم معنى. وعدنا فقسمنا الاسم من حيث دلالته على العدد إلى مفرد ومثنى وجمع. وقسمنا الاسم من حيث النظر إلى آخره إلى اسم مقصور واسم منقوص واسم ممدود. مقصور ينتهي بألف اللازمة مفتوح ما قبلها عصا، ومنقوص ينتهي بياء لازمة مكسور ما قبلها القاضي، وممدود ينتهي بألف زائدة بعدها همزة ممدود. وقسمنا الاسم من حيث البناء والإعراب إلى اسم معرب يتغير آخره كلما تغيرت العوامل الداخلة عليه، مثل محمد وخالد ورجل وإنسان، وأسماء مبنية تلزم حركة واحدة لا تتغير مهما تغيرت العوامل الداخلة عليها. وعددنا هذه الأسماء، فقلنا الضمائر كلها مبنية، وأسماء الإشارة ما عدا هذين وهاتين، والأسماء الموصولة ما عدا اللذين واللتين، أسماء الشرط ما عدا أي، أسماء الاستفهام ما عدا أي، وبعض الظروف، وما ختم بويه مثل سيبويه وخمارويه. هذه أسماء مبنية تلزم حركة واحدة. ورجعنا فقسمنا الاسم من حيث تنوينه وعدم تنوينه، فقلنا اسم ينون واسم لا ينون لعلة أو لعلتين. اسم ينون هذا هو المصروف، واسم يمنع من التنوين وهذا هو الممنوع من الصرف. في كتب النحو يدخلون هذا الباب، باب المعرفة والنكرة، يعني في مثل هذه التقسيمات، يقولون: ونقسم الاسم من حيث دلالته على المحدد المعين أو عدم دلالته على محدد أو معين إلى معرفة وإيه ونكرة. لكن المصنف رحمه الله تعالى خالف هذا الترتيب، فتحدث عن المرفوعات ثم فصل بهذا الإيه الباب الذي كان من الممكن أن يأتي في تقسيمات الإيه الاسم، تقسيم الاسم إلى معرفة وإيه ونكرة. إذن نستطيع أن نقول الاسم لو نظرنا إليه من حيث دلالته على التحديد، لو نظرنا إلى الاسم من حيث دلالته على التحديد سوف نقسمه إلى قسمين: نكرة، اسم النكرة، واسم معرفة. فما النكرة؟ النكرة اسم يدل على غير معين، على غير معين، على غير محدد. فأنا مثلا لو قلت لك أعطني كتابا، ما الذي يلزمك؟ يلزمك أن تعطيني أي كتاب، فإني لم أطلب كتابا معينا. أعطيني كتابا لعلي أريد أن أسند عليه في كتابة شيء، فأنا لا أريد كتابا معينا. ولو قام كل واحد منكم مستجيبا لهذا الطلب، أعطيني كتابا، فجاء هذا بكتاب فقه، وآخر بكتاب نحو، وثالث بكتاب في الحديث مثلا أو غيره، لما أخطأ واحد منكم، لأن الطلب طلب كتاب غير محدد غير معين. وهذه النكرة تقبل أو تدل على تقبل دخول ال، هم يقولون ال أو الألف واللام. فلو قلنا مثلا رجل، هذا الاسم نكرة، نجرب أدخل عليه الألف واللام، تقول الرجل، تقول الرجل، نعم، إذن قبلت دخول الألف واللام. أو تدل على ما يقبل ال، تدل على ما يقبل ال. فمثلا كلمة ذو التي هي من الأسماء الخمسة، ذو بمعنى صاحب، فذو نكرة، لماذا؟ هل تقبل ال؟ فهل سمع عن العرب أنهم يقولون الذو؟ لا، لم يقولوا هذا. ولكن هذه الكلمة بمعنى صاحب، وكلمة صاحب تقبل دخول الألف واللام، فيمكن أن تقول الصاحب. إذن كلمة ذو نكرة أم معرفة؟ نكرة. لماذا؟ لأنها دلت على ما يقبل ال. وكذلك أيضا تقبل دخول رب عليها، رب حرف من حروف الجر الزائدة أو الشبيهة بالزائدة، رب حرف يشبه الحروف الزائدة وبعده نكرة، فتقول رب ضارة نافعة، ورب أخ لك لم تلده أمك. فهل كلمة ضارة نكرة أم معرفة؟ نكرة، نعم. لماذا قلنا ذلك؟ ضارة نكرة، أخ نكرة، لأنها قبلت دخول دخول رب. على كل حال الاسم النكرة يدل على شيء غير محدد. نقول لك اركب قطارا، قطارا أي قطار، تقول مثلا ازرع شجرة، أي شجرة، لم نحدد لك نوعا معينا من القطارات أو شيئا محددا من الأشجار التي تزرعها. فكلمة شجرة، كلمة قطار، رجل، وكيف نعرف النكرة؟ النكرة تقبل دخول الألف واللام، شجرة الشجرة، قطار القطار، أو تدل على ما يقبل الألف واللام مثل كلمة ذو. نحن نستدل على أن ذو نكرة بأن معناها صاحب، والمعنى الذي دلت عليه يقبل دخول الألف واللام. كذلك جرب دخول رب على الاسم النكرة، رب ضارة نافعة، رب دينار ينفعك في وقت الحاجة، دينار نكرة، وبهذا تعرف أنت الاسم النكرة. طيب، الاسم النكرة هذا سيفيدنا في النحو كثيرا في باب النعت وباب الحال، فمن أجل ذلك لابد أن تعرف الاسم النكرة. الاسم المعرفة هذا ضده، إذن هو اسم يدل على محدد معين، شيء محدد، شيء معين. فأنا لو قلت مثلا قم يا محمد، من الذي سيقوم؟ سيقوم شخص معلوم هو محمد، مسمى بهذا الايه؟ بهذا الاسم. طيب احمد، خالد، ابراهيم، هؤلاء ما امروا بشيء، فان الذي امر هو محمد، انسان معين. فلو قلنا قم يا هذا، فهذه اشاره، وقد تصحب الاشاره إشارة حسية. كان أقول قم يا هذا، فمن الذي سيقوم؟ المشار إليه. إذن فهذا دل على شيء محدد، فأقول لك أغلق شباكا، يبدو أن القاعة فيها أكثر من شباك ونحن نريد أن نقلل وجود الهواء في القاعة، فأقول لك أغلق شباكا. أي شباك؟ لم نحدد، لأن كلمة شباك إيه؟ ناكرة، ناكرة. فإن قلت لك أغلق هذا الشباك، يبقى شيء محدد معين، فهذا معرفة لأنني أشرت إليه، الإشارة تجعله معرفة. فاسم يدل على محدد أو معين. طب ما أنواع النكرة؟ ما أنواع المعارف؟ أنواع المعارف، أنواع المعارف على سبيل الإجمال ستة كما ذكر المصنف. المصنف ذكر خمسة، قال وهي خمسة لأنه لم يدخل الأسماء الموصولة في هذا المختصر، لكن نحن نقول العلم، الضمائر، الإشارة، الأسماء الموصولة أو سموه الموصول، المعرف بدخول الألف واللام عليه، المضاف لأي نوع من هذه المعارف نقول المضاف إلى معرف. اجمع هذا وسنفصل الكلام على كل واحد منها الآن إن شاء الله تعالى. الضمائر، العلم، الإشارة، الموصول، المعرب بالألف واللام، المضاف إلى واحد من أنواع الأنواع الخمسة المذكورة سابقا. هيا نشرع في بيان الضمائر، لأنه قال الاسم المضمر نحو أنا وأنت. من المعارف الضمائر، من المعارف واحد الضمائر. فلو سألنا ما الضمير، ما الضمير؟ الضمير اسم يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، اسم يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، ضمير مضمر، وهو مأخوذ من معنى الإضمار، يعني الإضمار معناه الإخفاء. يقول لك وأضمر في نفسه كذا، يعني إيه؟ أخفى. أو يقول، يقولون حصان فرس ضامر مضمر، لأنه إيه؟ مصمت البطن بسبب جريه، ليس له بطن واسعة. نعم، لأن الضمير قد يكون مخفيا يعني مستترا، فأضمر يعني أخفى، والضمير أحيانا يأتي مختفيا، يأتي مستترا، أو لأنه كلمة صغيرة فكأنه كبطن الفرس المضمر، لأنه كلمة هو أنا، كلمة كلمة صغيرة. تعالوا أيها الأحبة نتعرف على الضمائر. هذه الضمائر، الضمير، الضمير هذا قد يكون بارزا فنسميه الضمير البارز. وبارز يعني له صورة في النطق والكتابة، تنطقه وتكتبه له صورة بارز. وضده المستتر، الضمير المستتر، واستتر يعني اختفى، فالضمير المستتر ليس له صورة في النطق والكتابة. إذن بارز معناه ظاهر، ومستتر يعني مختفي، وهذا لا صورة له في النطق والكتابة، وهذا لأنه يعني الكلام عليه قليل ننهيه أولا. فلو قلنا مثلا محمد نجح، محمد مبتدأ وخبره جملة نجح، نجح فعل ماض مبني على الفتح، وهنا ضمير مستتر تقديره هو، ضمير مستتر مختفي. وتقول فاطمة نجحت، أي نجحت هي، فهذا ضمير مستتر. وهذا الاستتار قد يكون جائزا وقد يكون واجبا. حكم الاستتار، حكم الاستتار، فيه مستتر جوازا، وكلمة جائز معناه أنه يجوز أن تذكر الضمير هو مستتر، لكن يقولون جوازا إذا أمكن وضع الاسم الظاهر، الظاهر مكانه. فأقول محمد نجح، أي هو. ممكن أن تقول محمد نجح غلامه، صحيح؟ أين الفاعل هنا في الجملة الأخيرة؟ الغلام، والغلام هنا اسم ظاهر، وقد جاء مكان الفاعل هنا الذي هو ضمير. إذا أمكن وضع الظاهر موضع الضمير فهو مستتر جوازا. على كل حال ضمائر الغائب مستترة جوازا، هو هي مستتر جوازا. طب وجوبا ضد هذا إذا لم يصلح يمكن وضع الاسم الظاهر مكانه. قم يا علي، قم أو أقم الصلاة، أين الفاعل؟ ضمير مستتر، ما تقديره؟ تقديره أنت. أقم أنت الصلاة، هل يصلح أن تقول أقم علي الصلاة؟ لا يصلح، وبالتالي استتر الضمير هنا إيه؟ وجوبا. يبقى إذن عندنا ضمير يستتر يختفي، لا صورة له في النطق، تقول نجح لا تقول نجح هو. وفي الكتابة عندما نكتب لا نكتب نجح هو، فليس له صورة في النطق ولا في الكتابة، فنقول محمد نجح وفاطمة نجحت. ويستتر جوازا إذا كان مثل هو وهي، لأنه يمكن أن يقوم الاسم الظاهر مكانه. ووجوبا في مثل قولك أقم الصلاة، وتقول مثلا نحب العلم، أي إيه؟ أي نحن. فالضمير مستتر وجوبا تقديره إيه؟ نحن. نعود للضمير البارز الذي له صورة في النطق والإيه؟ والكتابة. هذا الضمير البارز قد يكون منفصلا، منفصل يعني يستقل بنفسه، يبقى هو كلمة لا يتصل بكلمة قبله، يستقل بنفسه. وقد يكون هذا الضمير متصلا، ضمير متصل يعني أي لا يستقل بنفسه، وإنما لابد أن يلتحق بكلمة، يلتحق باسم أو بفعل أو بحرف. فالضمير المنفصل هذا من ناحية الإعراب قد يكون ضمير رفع أو ضمير نصب. طب ما الذي يحدد أداه ضمير رفع أو ضمير نصب؟ الموقع الإعرابي. لاحظ معي أنه ضمير بارز له صورة ومنفصل وموقعه الرفع، فللمتكلم أنا إذا كان مفردا، ونحن إذا كان معه غيره، هذا للتكلم. أنا مسلم، فهذه الجملة فيها ضمير، نعم فيها ضمير، هو أنا للمفرد المتكلم. نحن هذا يأتي للمفرد ومعه غيره، يعني اثنان يتحدثان فيقولان نحن فعلنا كذا. ويأتي هذا الضمير أيضا للمعظم لنفسه، فالله سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر، وهو واحد أحد سبحانه وتعالى. يبقى نحن للمفرد المعظم لنفسه أو الواحد ومعه ومعه غير، للمتكلم. طيب للخطاب، أنت تريد أن تخاطب فتقول للمفرد المذكر أنت، وللمفردة أنت، وللمثنى بنوعيه أنتما، ولجمع الذكور أنتم، وجمع الإناث أنتن. أكمل الجمل بضمير خطاب مناسب، نقط ثم ذاكرت الدرس. أنت ذاكرت الدرس، فهمتي النحو. أنت فهمتي النحو. أنتما لعبتما الكرة، أنت أقصد يعني لعبتما الكرة، يبقى أنتما لعبتما الكرة للمثنى المذكر. وتقول أيضا للمثنى المؤنث أنتما طهيتما الطعام، أنتم شاركتم في الندوة لأنهم جمع ذكور، وأنتن ساعدتن أزواجكن لجمع الإناث. بقي الغيبة، هو للمفرد المذكر وهي للمفردة المؤنثة، وهما للمثنى بنوعيه، وهم لجمع الذكور، وهن لجمع الإناث. حين تتحدث عن غائب ليس معك الآن تقول هو فعل كذا أو هي فعلت كذا، هما ذاكر الدرس، وهم شاركوا في الدرس، وهن حافظن القرآن. يبقى هذه الضمائر ضمائر بارزة؟ نعم. لماذا نسميها ضمائر بارزة؟ لها صورة في النطق والكتابة. طيب هذه الضمائر هل تنفصل أم تتصل؟ تنفصل، لأن لها صورة تستقل بنفسها بها. أنا لا تجد هذا الضمير ملصقا بكلمة أخرى كالضمائر التي سنذكرها الآن. هذا الضمير موقعه الرفع. يبقى إذن عندما تجد ضميرا من هذه الضمائر فهو ضمير مبني، المعلومة القديمة كل الضمائر مبنية، فهو ضمير مبني على كذا في محل رفع تنظر. فلو قلت أنا مسلم فأنا مبتدأ، فأنا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ننتقل إلى ضمير نصب، يكون في موقع نصب ويستقل بنفسه، فهذا ليس عندنا إلا ضمير واحد لكنه يتلون. الضمير هذا هو إيا، الياء مشددة، ثم يأتي بعده حرف، يأتي بعده حرف ليدل على متكلم إياي أو متكلمين أو أكثر إيانا، ليدل على مخاطب مفرد مذكر إياك مفردة، إياك مثنى بنوعيه إياكما، جمع ذكور إياكم، جمع إناث إياكن. في فاتحة الكتاب إياك نعبد، أي نعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة لخلوه من الناصب والجازم، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، نعبد نحن إياك، هذا مفعول به، ضمير مبني في محل نصب مفعول به، ومن أجل ذلك قلنا ضمير ضمير نصب. حرف للغائب نقول إياه للغائبة، إياها للغائبين أو للغائبتين، إياهما للغائبين، إياهم للغائبات، إياهن. تلاحظ أن الضمير هو إيا، ولكننا جئنا بحرف، لا تقل إن الياء هذه هي ضمير، الضمير هو إيا، وإنما الياء هذه حرف يدل على متكلم مفرد، والنا هذه لا تقل إنها ضمير، وإنما هنا هي حرف دل على متكلمين أو أكثر. هناك ضمائر بارزة أي لها صورة في النطق والكتابة، ولكنها تتصل أي لا تقف وحدها هكذا، هذه وقفت وحدها، أنا لم تلتصق بكلمة قبلها ولا بعدها، لكن هذه تلتصق لا تستقل بنفسها، فهي ضمائر بارزة متصلة. وهذه قد تكون للرفع وتكون للنصب وتكون للجر. تلاحظ هنا أن الضمير المنفصل لا يكون للجر أبدا، وإنما يكون للرفع أو للنصب. أما إذا الضمائر اتصلت فقد تكون للرفع، مثل التاء المتحركة، وأنا أقول التاء المتحركة وتلك التي سماها البعض تاء الفاعل، في المدارس نقول هي تاء الايه؟ تاء الفاعل، لكن يحسن أن نقول التاء المتحركة. لماذا؟ لأنها تكون فاعلا وتكون نائب فاعل وتكون اسما لكان وتكون اسما لكاد، فتقول ضربت اللص، يبقى التاء هنا ايه؟ فاعل. طب لو وقع الضرب عليك فقلت ضربت، ضربت فعل مبني المجهول، إذن التاء نائب ايه؟ فاعل. طب لو قلت كنت أحافظ على درس النحو، كنت، أين اسم كان وقد درسناها؟ التاء. كدت يغشى علي، كدت، أين اسم كان؟ التاء. وهكذا تجد أن التاء لا تكون فاعلا فقط، وإنما هي تاء متحركة تكون للمتكلم، في مثل فهمت النحو، وأسألك أنت فأقول أفهمت النحو، تاء المخاطب، وأقول للمخاطبة أفهمت النحو، يبقى هي للمتكلم أو للمخاطب أو للمخاطبة، وبالتالي هي مبني ضمير مبني على الضم، ضمير مبني على الفتح، ضمير مبني على الكسر. ما موقعه من الإعراب؟ الرفع دائما، هنا رفع إيه؟ فهمت، المتكلم هو الذي فهم. من الذي فهم؟ كنا نسأل عن الفعل فنقول من الذي فعل كذا، من الذي فهم؟ المتكلم. إذن التاء هنا إيه؟ ضمير مبني في محل إيه؟ رفع فاعل. طبعا المخاطب قد يكون مفردا، أفهمت النحو، أفهمتما النحو، أفهمتم النحو، أفهمتن النحو. التاء المتحركة في مثل فهمت. كذلك أيضا ألف التثنية، فنقول ذهب واذهب، يقومان قوما. ذهب فعل ماض مبني على الفتح، وألف التثنية ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. كذلك ناء الفاعلين، ناء الفاعلين، تقول ذهبنا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. كذلك أربعة، واو الجماعة، وهي ضمير يدل على أن الفاعل أو الذي بشر الفعل جماعة من الذكور، فأقول ذهبوا، هذا فعل مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة فاعل. خامسا، نون النسوة، وهي ضمير يدل على أن الفاعل جمع من النساء، فتقول هن إيه؟ ذهبنا. كذلك ياء المخاطبة، تخاطب الإيه؟ ياء المخاطبة تأتي في الأمر، في مثل اقنتي لربك، اقنتي فعل أمر مبني على حذف النون، وياء المخاطبة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. ويأتي في المضارع أنت تقنتينا، هذا فعل مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وياء المخاطبة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. مر علينا إعراب الفعل وبناء الفعل وإعراب الفعل، فهذا تراجعه. ذهب، ذهبنا. هذه الضمائر تلاحظ أنها اتصلت بالفعل، فهي متصلة لا تستقل بنفسها. لا في كتابة، فهل عندما نكتب فهمت نكتب هكذا فهمت تستقل التاء بالكتابة، ولا تستقل بالإيه؟ بالنطق، فنقول فهمت هي ملحقة تلحق الإيه؟ الفعل هكذا، فهي ضمائر رفع، ضمائر رفع لأنها تقع في موقع إعرابي مرفوع. فلو قلت مثلا كنت سعيدا بنجاحك، كنت، أين الضمير؟ تاء المتكلم. ما نوعه؟ ضمير له صورة في الكلام بارز. طب موقعه ده هذا متصل، موقعه في الإعراب إيه؟ لماذا؟ لأنه اسم لإيه؟ اسم الكلام. الضمير البارز المتصل عندما يكون للنصب أو عندما يكون للجر. أنا أقول لك ضمائر النصب المتصلة وضمائر الجر المتصلة هي أربعة ضمائر هي، لكن الموقع الإعرابي هو الذي يحدد إذا كان هذا الضمير للنصب أم للجر. فهي ياء المتكلم وناء المتكلمين وكاف الخطاب وهاء الغيبة. وأنت تسألني كيف يكون كل ضمير من هذه الضمائر ضمير نصب أو ضمير جر؟ أقول لك الموقع الإعرابي هو الذي يحدد إعراب هذا الضمير. مثال ذلك لو قلت قال، يعني عيسى عليه السلام، إني عبد الله، أين الضمير؟ الياء. هذه الياء ضمير، ما نوعه؟ بارز متصل. طب ما موقعه؟ إن حرف ناسخ واسمه منصوب، وقد وقع الضمير اسما لإيه؟ لإن، يبقى في محل إيه؟ نصب. جميل هذا. طيب لو قلت منزلي واسع، أين الضمير؟ الياء. أعرب معي، هذه جملة نوعها جملة اسمية، فالمنزل مبتدأ مرفوع هل تظهر الضمة على اللام؟ ضمة مقدرة. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، أتذكرون الإعراب الظاهر والإعراب التقديري؟ جميل. الضمير هذا ضمير بارز متصل، ما موقعه من الإعراب؟ لقد أضيف المنزل إلى المتكلم، نسبنا المنزل إلى المتكلم، منزلي متصل في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. وهكذا يتبين لك أن الضمير هذا قد يكون ضمير نصب أو يكون ضمير إيه؟ ضمير جر. مثال آخر، مثال آخر نكتبه هنا. نأتي بناء المتكلمين. لو قلنا احترمنا أبناؤنا، أعرب معي، أنت الآن تستطيع أن تعرب، هذه جملة مفيدة. ما نوعها؟ جملة فعلية، احترم فعل ماض، وأنت درست أن الفعل الماضي مبني، فهذا مبني على الفتح، احترم. من الذي احترم؟ الفاعل، درست الفاعل. من الذي احترم في هذه الجملة؟ الأبناء، فاعل. احترموا من؟ المتكلمين، هذا مفعول إيه؟ به. إذن في محل إيه؟ في محل نصب، الضمير هنا في محل إيه؟ نصب. طيب لو قلت مثلا هذا كتابنا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتابنا مبتدأ وخبر، كتاب خبر مرفوع، والضمير هذا موقعه إيه؟ في محل جر مضاف إليه. إذا ناء المتكلمين قد تكون في موقع نصب وقد تكون في موقع جر. أنا أريد أن ألفت النظر إلى الفرق بين ناء المتكلمين وناء الفاعلين. ناء المتكلمين وناء الفاعلين. ناء المتكلمين ضمير نصب، أما ناء الفاعلين ضمير إيه؟ ضمير رفع. فلو قلت مثلا احترمنا، احترمنا العلماء، وقلت احترمنا الناس، أعرب الجملة الأولى ثم أعرب الجملة الثانية. احترمنا العلماء، فالفعل احترم، اتصلت به ناء الفاعلين فهو مبني على السكون، راجع حالات بناء فعل الماضي مبني على السكون، وناء ضمير مبني في محل رفع فاعل، والعلماء مفعول به. إذن ناء هذه هي ناء الفاعلين في محل رفع، ثم الفعل معها مبني عليه على السكون. انتقل إلى الجملة الثانية، احترمنا الناس، احترم فعل ماض مبني على الفتح. تقول مبني على الفتح ألم تتصل به ناء؟ نقول نعم، احنا قلنا هو مبني على الفتح إذا لم يتصل به ضمير رفع متحرك، وناء ليست ضمير رفع وإنما هي ضمير إيه؟ ضمير نصب. لماذا؟ احترم فعل ماض مبني على الفتح، والناس فاعل، واحترموا المتكلمين هذا في محل إيه؟ في محل نصب. إذا ناء الفاعلين ضمير مبني في محل رفع، والفعل معه مبني على السكون، وناء المتكلمين ضمير مبني على السكون في محل نصب، والفعل معه مبني على الفتح. بهذا الجدول يمكن أن تستجمع أنت الضمائر، سواء كانت ضمائر بارزة لها صورة في النطق والكتابة تستقل بنفسها وتكون للرفع أو للنصب، أو ضمائر بارزة تتصل متصلة لا تستقل بنفسها للرفع أو للنصب أو للجر. أما الضمير الذي يستتر يختفي لا صورة له في النطق والكتابة فقد يستتر جوازا أو يستتر وجوبا. الضمائر كما قلنا إنها أسماء مبنية دائما كلها مبنية، كما قلنا إن الضمائر كلها مبنية، اليوم نقول إن الضمائر كلها من المعارف لأنها تدل على محدد، فإن قلت هو ليس هي، وإن قلت أنا ليس أنت، وهكذا. فلما دلت على محدد معين تبين أن الضمائر من المعارف. بل هم يقولون بعد أسماء الله الحسنى الضمائر أقوى المعارف، أقوى المعارف بعد أسماء الله الحسنى. طبعا أسماء الله الحسنى هذه هي أعرف المعارف، الله اسم الله هو أعرف المعارف، بعد ذلك الضمائر، وإن شاء الله تعالى نتابع بقية المعارف في دروس مقبلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. أقول قولي هذا، لا تنسونا من دعوة بظاهر الغيب، ولا تنسوا إخوانكم الذين يشاركوننا تصوير هذه الدروس من دعوة طيبة بظاهر الغيب، ولا تنسوا أيضا أن تشاركوا هذه المقاطع لعل أحدا ينتفع بها. جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.